السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على كتاب شيخنا المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله مبهم ما فيه راوي لم يسب. نعم، تقدم معنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقدم معنا الكلام عن المعنعن، ثم قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم في اللغة اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، وفي الاصطلاح هو كما قال الناظم هنا رحمه الله: الذي فيه راو لم يسم. قرأنا كلام شيخنا شيخ أحمد رحمه الله. لا، ما قرأنا. طيب، هذا القسم كم؟ القسم الثاني عشر. طيب، نعم، تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس السابع من القراءة والتعليق والشرح على النكت السنية على التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. القسم، قال الشيخ رحمه الله، القسم الثاني عشر المبهم. المبهم أن يأتي غير معين، كأن يقال: حدثني رجل، وهذا يكون قدحا في السند حتى يأتي معينا من جهة أخرى. لكن إن كان هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث إذا كان الراوي عنه ممن يمكن روايته عن الصحابة رضي الله عنهم. المبهم وفي اللغة كما سمعتم اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، وفي الاصطلاح هو كما قال الناظم وذكر شيخنا النجمي رحمه الله: الذي هو السند الذي فيه راو لم يسم، يعني يأتي هذا الراوي مبهم غير معين. فالحديث المبهم هو كل إسناد فيه راو لم يعين، كقولهم: حدثني رجل، أو حدثني رجل من أهل الحجاز، أو حدثني فلان. فهذا الحديث يسمى مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك لو قال: حدثني الثقة، ولم يسمي هذا الثقة، فهو مبهم، لأننا لا ندري عن هذا الثقة، قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره غير ثقة، فنحتاج إلى معرفته. أو قال مثلا: حدثني رجل لقيته، أو حدثني من رأيت، أو حدثني من سمعت، أو حدثني من حج معي، أو من سافر معي. هذه كلها مبهمات، فهي بالنسبة للسامع مبهم، وإن كانت معينة في ذهن المتكلم، لكننا لا نعرف هذا المبهم، لكننا لا نعرف هذا الراوي الذي أبهمه، إذ لم يتبين لنا من هو. ومثل ذلك إذا قال: حدثني من أثق به، أو قال: حدثني صاحب هذه الدار، ولم يكن معروفا، أي صاحب هذه الدار. أما إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار وهو معروف، ليس مبهما، لا يسمى مبهما، يسمى مبهما إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار ولم يكن معروفا. فالمبهم إذن هو كل ما فيه راو لم يسمى. وهذا إذا كان في السند، فإن الحديث يتوقف أو يتوقف في هذا الحديث في صحته أو ضعفه على معرفة هذا المبهم. أما إذا كان المبهم في غير السند كالمتن، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. الحديث، فإن هذا الأعرابي هنا في هذا المتن، في متن هذا الحديث، مبهم، لكنه لا يضر في الحديث، لا يضر عدم معرفته، لأن الحديث صحيح. لكن معرفته فيه فائدة، وسيأتي بيان فائدة معرفة المبهم في السند أو المتن. ومعرفة هذا الفن أو هذا العلم من هذا الفن، أي من المصطلح معرفة المبهمات. وحكم المبهم كما تقدم معنا أن حديثه لا يقبل حتى يعلم هذا المبهم، لأنه إذا كان مبهما فإننا نجهل حاله، إلا إذا كان هذا المبهم من الصحابة رضي الله عنهم، فإن ذلك لا يضر، كما ذكر شيخنا رحمه الله. إذا كان هذا الرجل من الصحابة فإن الجهل به لا يكون قادحا في الحديث، إذا كان الراوي عنه ممن يمكن روايته عن الصحابة. إذن المبهم من الصحابة رضي الله عنهم لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عدول ثقات لا يحتاج إلى البحث عنهم. وأما غيرهم فلا بد من أن نبحث عنهم ونعرف هل هم عدول وثقات أم لا. مع بقية الشروط التي تقدمت معنا والله أعلم، ومن فوائد معرفة المبهم في الإسناد، من فوائد ذلك أنه بمعرفة المبهم في الإسناد يزول الجهالة أو تزول جهالة هذا الراوي. فيعرف إن كان ثقة أو ضعيفا، وهذا يفيد في صحة الحديث أو ضعفه. ومن الفوائد في معرفة المبهم في المتن معرفة صاحب القصة أو السائل إذا كان لذلك تعلق بالحكم، وكذلك معرفة هذا المبهم من الصحابة رضي الله عنهم، أو معرفة صاحب القصة إذا كان في الحديث له منقبة عرفنا فضله، أو يكون المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته النسخ وعدمه، وذلك إذا عرف زمن إسلام هذا الصحابي. والله أعلم. طيب، بقي سؤال وهو كيف يعرف المبهم؟ المبهم يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى فيزول بهذا الإبهام ويعرف. الأمر الثاني بالتنصيص عليه كما يفعل كثير من أهل السير بأن يرد عند أهل السير التنصيص عليه ويصح ذلك. وقسم بعضهم المبهمات إلى أربعة أقسام، وهي في الحقيقة تعد قسما واحدا، لكنهم قسموها إلى أربعة أقسام بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته. فقسموها بحسب الشدة وهي على هذا الترتيب، فقالوا: القسم الأول أن يقول الراوي حدثني رجل أو امرأة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ وهذا المبهم هنا معروف وهو من الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأقرع بن حابس. الثاني، القسم الثاني، قالوا الابن والبنت، وألحقوا بذلك الأخ والأخت، وكذلك ابن الأخ وابن الأخت، كذلك بنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية رضي الله عنها في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وأن هذه البنت يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب رضي الله عنها. والقسم الثالث قالوا العم والعمة، وألحقوا بذلك أيضا الخال والخالة ونحوهم، واستدلوا على ذلك كحديث بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن عمه في النهي عن المخابرة. واسم عمه ظهير بن رافع، وكحديث عمة جابر رضي الله عنه التي بكت أباه لما قتل يوم أحد رضي الله عنه، واسمها فاطمة بنت عمرو. وكذلك أو القسم الرابع الزوج والزوجة، كما جاء في حديث في الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، واسم زوجها سعد بن خولة، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير. التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها، واسمها تميمة بنت وهب. هكذا قسموا المبهمات إلى هذه الأقسام الأربعة. أما أشهر المصنفات في ذلك فقد صنف أهل العلم في هذا النوع من أنواع الحديث أو علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث، صنفوا في هذا النوع. وممن صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري، وكتابه يسمى الغوامض والمبهمات. وممن صنف أيضا في ذلك الحافظ الخطيب البغدادي، وكتابه اسمه الأسماء المبهمة، وقد اختصره النووي وسماه الإشارات إلى المبهمات. وممن صنف أيضا في ذلك ابن بشكوال، وكتابه غوامض الأسماء المبهمة. قال السخاوي وهو أجمعها، يعني هذا الكتاب هو أجمعها، والذي يظهر أنه من أجمعها، لأن مما يعرف أن من أجمع ما صنف في هذا الباب هو كتاب ولي الدين العراقي المستفاد من المبهمات في المتن والإسناد. والله أعلم. ثم قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. لعلنا هذا نؤجله للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا طلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذ خبيرا. السلام. جزاكم الله خير. آمين. نأخذ قليلا في الأدب المفرد.